ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون لا بمرئي ولا بمسموع ولا بمشموم ولا بمذوق، لا يتطيرون أبدا. وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون، إذا طار الطير وذهب نحو اليسار تشاءم، إذا رجع تشاءم، وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظر آخر، وكذلك نحو اليمين. والطيرة محرمة، لا يجوز لأحد أن يتطير، لا بطيور ولا بأيام ولا بشهور ولا بغيره. يتطير العرب فيما سبق بشهر شوال، يتطيرون به إذا تزوج الإنسان فيه، يقولون إن الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفق. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال ودخل بها في شوال وكانت أحب نسائه إليه، كيف يقال إن اللي يتزوج في شوال ما يوفق؟ كانوا يتشاءمون بيوم الأربعاء، يوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ما فيه تشاؤم. كان بعضهم يتشاءم بالوجوه، إذا رأى وجها ينكره تشاءم، حتى إن بعضهم إذا فتح دكانه وصار أول من يأتيه رجل أعور ولا أعمى غلق دكانه، قالوا له ما فيه رزق ما دام هذا أول من جاء ما فيه رزق، يتشاءمون والعياذ بالله. والتشاؤم كما أنه شرك أصغر فهو أيضا حسرة على الإنسان، يتألم من كل شيء يراه، لكن لو اعتمد على الله وترك هذه الخرافات لسلم ولا صار عيشه صافيا سعيدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.